الشخص المسلم إذا مات له قريب أو حبيب أو صديق أو جار أو كذا يدعو من يعرفه من المسلمين ليحضر جنازته لعل الله أن يشفعهم فيه، لأن هؤلاء هم الشفعاء، لأن يدعون له اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم باعد بينه وبين خطاياه، هذه الأدعية لعل الله تعالى أن يستجيب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله به سبحانه وتعالى. فالإنسان يحرص إذا مات من يعز عليه أن يدعو الناس إلى حضور جنازته. نعم.